تكون للمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمنافقون يتوعدون بهذا الوعد: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كقول بعضهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وحتى هنا ليست للغاية، وإنما هي للتعليل، لأن المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإن انفضوا فأنفقوا، لا، معنى لا تنفقوا من أجل أن لا ينفضوا، من أجل أن ينفضوا. قال الله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن السماوات والأرض ما هي عندكم أيها المنافقون، لو منعتم الإنفاق فعند الله ما ليس عندكم خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. الشاهد من هذا من كلام البخاري رحمه الله، من أو الشاهد لترجمة هذا الباب، قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا قد يشكل جمع العزة لله وللرسول وللمؤمنين بالواو، مع أن عزة الرسول وعزة المؤمنين تابعة لعزة الله تعالى. ثم إن عزة الرسول والمؤمنين ليست العزة المطلقة الثابتة لله، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول: العزة بالدين من عزة الله عز وجل، يعني أن الله لا يعز المؤمنين ولا يعز النبي إلا لإعزاز دينه، وهذا كقوله: إن تنصر الله ينصركم. هذا وجه. الوجه الثاني أن جملة ولله العزة جملة مستقلة تمت، ولله العزة انتهت الجملة، ولرسوله هذه عطف جملة على جملة، يعني ممكن أن يكون التقدير ولرسوله العزة أو ولرسوله عزة، يمكن هكذا، لأن الجملة الأولى تمت. نعم، اللي لو كان لفظ الآية ولله ولرسوله وللمؤمنين العزة لكان هذا جمعا بين العزة لله ولرسوله والمؤمنين، لكن لما جاءت الجملة الأولى مستقلة ولله العزة وجاءت هذه تابعة زال الإشكال، فلم يقرن بين عزة الله وعزة الرسول والمؤمنين بالواو الدالة على التسوية. ثم قال المؤلف: ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني وباب من حلف بعزة الله، يعني هل نحلف بعزة الله وبصفاته؟ الجواب: نعم، بدليل ما ذكره البخاري رحمه الله، نحلف بعزة الله. نقول: وعزة الله لأغلبن عدوي إن شاء الله. يجوز هذا أو لا؟ قال البخاري: وصفاته، بقية الصفات، أي صفة من صفات الله فإنه يجوز أن تحلف بها، فتقول: وقدرة الله لأحملن هذا الحجر، أو تقول: وسلطان الله لأستحوذن على أهل بيتي. المهم أن الحلف بصفات الله جائز. طيب، الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله. الحلف بالمصحف في تفصيل، إن أراد المصحف الذي هو الأوراق والجلد والمداد فإنه لا يجوز، لأن هذا مخلوق، وإن أراد بالمصحف يعني القرآن فهذا جائز. طيب، الحلف بآيات الله في التفصيل، إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فإنه لا يجوز، وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية أي الوحي فهذا جائز. والذين يحلفون بآيات الله الآن من عامة الناس ماذا يقصدون؟ الظالم يريدون الآيات الشرعية. لو سألت أي عام هل أنت تريد بقولك وآيات الله أو أحلف بآيات الله الشمس والقمر لقال لا أنا أريد القرآن، فيكون بذلك حالفا لصفة من صفات الله. قال المؤلف: وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزتك، قط بمعنى حسب، وفيها لغات قط قط مبني على السكون، وقط قط مبني على الكسر محركة منونة. تقول جهنم قط قط إذا وضع الرب عز وجل عليها قدمه انزوى بعضها إلى بعض، وقالت قط قط لأنه لا تزال يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد حتى يضع الرب عليها عز وجل عليها قدمه، وتقول قط قط. لكن هذا اللفظ الذي علقه المؤلف قط قط وعزتك، هذا قسم؟ نعم إينا، هذا قسم. أقسمت النار بعزة الله، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها مقررا له. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار، آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول ربي اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. الشاهد قوله لا وعزتك، فأقسم بعزة الله، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له. قوله لا وعزتك ما معنى لا هنا؟ هل هي للنفي أم ماذا؟ نقول لا، ليست للنفي، لأنها لو كانت للنفي لكان نفى اليمين، لكنها للتأكيد والتنبيه. ونظيرها قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم يوم القيامة، لا أقسم بما تبصرون، ليست لنا في هنا ولكنها للتنبيه والتأكيد. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. نعم. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. الشاهد قوله وعزتك، فأقسم أيوب بعزة الله، فدل ذلك على جواز القسم بصفة من صفات الله عز وجل، أي صفة من صفات الله. ولكن يحسن أن تكون الصفة التي تقسم بها مناسبة للمقسم عليه. عرفتم؟ فإذا كنت تريد أن تقسم على غلبة فما الذي يناسب؟ وعزتك. ولهذا الشيطان يعرف ربه عز وجل ويعرف قدره، لما أراد أن يخبر الله عز وجل بأنه سوف يغوي العباد، وإغواء العباد يحتاج إلى قوة وإلى سلطة، ماذا قال؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم الشيطان بعزة الله لأنها تناسب المقام، والتناسب بين المقسم والمقسم عليه هو طريقة القرآن. ولهذا لا تجد قسما في القرآن إلا وبين القسم والمقسم عليه مناسبة، لكنها قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، معروفة لكل أحد. نعم. نعم. نعم. وين النهي؟ ذكر شيء النهي؟ يقول قوله ومن حلف بعزة الله وصفاته كذل أكثر. وفي رواية المستمني وسلطانه بدل وصفاته، والأول أولى. وقد تقدم في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، وتقدم توجيهه هناك. قال ابن بطال: العزيز يتضمن العزة، والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم، ولذلك صحت إضافة اسمه إليها. قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته، والحالف والحالف بعزة الله التي هي صفة فعله، بأنه يحنث في الأولى دون الثانية، بل هو منهي عن الحلف بها كما نهي عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قلت: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين إلا أن قصد خلاف ذلك بدليل أحاديث الباب. لو قيل أحاديث إن أحاديث الباب تدل على العموم ولا تحمل على وجه واحد، ثم إنه لا فرق فيما يظهر بين الصفات الذاتية والفعلية، فلو قلت واستواء الله على عرشه لأعلون على فلان، ما المعنى؟ لأن الاستواء على العرش من خصائص الله، والمهم أن تأتي بصفة من خصائص الرب عز وجل. نعم، الصفة الفعلية المشتركة قد نقول إنه لا ينعقد بها اليمين لأنها مشتركة، مثل النزول، النزول مشترك، لكن إذا قلت ونزول الله إلى السماء الدنيا لم تكن مشتركة، لأن هذا لا يمكن أن يكون للمخلوق. كما قالوا أيضا في الأسماء: الاسم الخاص بالله تنعقد به اليمين، والمشترك لا تنعقد به اليمين إلا بنية. انت الوقت؟ طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ، سبق لنا أنه يجوز القسم بصفات الله عز وجل، وأما القسم بآيات الله في التفصيل ما هو؟ نعم، فهذا لا يجوز. ما الفرق؟ لكن ما الفرق؟ لست أقول ما مثال ذلك، لماذا يجوز بهذا دون هذا؟ فرق أن الآيات الكونية مخلوقة ولا يجوز حلف المخلوق بخلاف نعم الآيات الشرعية فإنها من صفات الله. طيب، لكن لو أقسم بصفة من الصفات الخبرية سلطان، فما تقول فيه؟ على سبيل الإخبار أقسم بصفة من الصفات الخبرية. جائز، مثل لا هذه فعلية، نعم صحيح. إذا كانت هذه الصفة الخبرية تطلق على الذات مثل وجه الله فيجوز، وإلا فلا، مثل يد الله. الظاهر أنه لا يجوز الإنسان أن يقول ويد الله لأفعلا أو وقدم الله لأفعلا. نعم، الفرق ظاهر أنه إذا قصد من وجه الذات فهو قسم بالله نفسه، أما إذا قصد أما اليد والعين والقدم والساق فلا تطلق على الله. طيب، حدثنا أبو معمر حدثنا حسين معلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشاهد قوله أعوذ بعزتك الذي، أنا ما عندي ألف، الذي عندكم؟ فأثبت لله العزة. وسبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام. محمد، القهر هو الغلبة، نعم، القهر وعزة الامتناع. طيب، ومعنى أعوذ أعتصم، ويقال أعوذ وألوذ، والفرق بينهما أن اللياذ في طلب المحبوب، والعياذ في الالتجاء من المرهوب. وعلى هذا قول الشاعر: ما لا ينبغي أن يكون إلا لله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. الشاهد قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. نعم، وهذا يقوله في ممدوح الله، لكنه لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده، هو الذي يستحق هذا. نعم نعم. تلك أمة قد خلت. نعم نعم. كيف؟ ما ترون يا جماعة؟ هل ترون أن نأد هذه الأسئلة السابقة، ولا نفتح حتى يأتي واحد يسأل يقول: باب كيفية كيف بدء الوحي عند رسول الله؟ في تفصيل، وش التفصيل؟ إن كان مثلا عن درس كلية الماضية هذا يؤذن، وأما ما قبل الماضية فلا، خاصة الشيخ ما كان في مجال. توافقون على هذا؟ ما تعلق بالدرس الماضي القريب يقبل، وما له فلا. نعم. يقال ايش؟ آمن الله ورسوله. لا، يقال آمن الله لرسله، يعني صدقهم وشهد لهم. وذكرنا أيضا أن الله يؤمن لرسله ولا غيره أيضا. ألم تذكر هذا؟ إيه نعم، لئلا يوهم شيئا غير لا. نعم. كلام الحافظ يقول: استدل به استدل به على أن الملائكة لا تموت، ولا حس فيه أنه مفهوم لقب ولا اعتبار له. معنى هذا الكلام هل صحيح ما استدل به؟ لا، هو لا يستدل به كما قال. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان لا ينفي أن يكون غيرهما قائم. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإنس والجن يموتون، أو الجن والإنس يموتون، لا يعني أن ذلك لا لا لا, لا يأتي على غيره. ومفهوم اللقب ما علق فيه الحكم على العين فقط، هذا مفهوم اللقب. فإذا قلت محمد قائم فليس مفهومه أن غيره غير قائم. أعرفت؟ ما الفرق بين الاستعاذة بصفة من صفات الله ودعاء نفس الصفة؟ الفرق أن الذي يستعيذ بصفة من صفات الله جعل هذه الصفة وسيلة، جعلها وسيلة، والمقصود الاستعاذة بالله نفسه. وأما من دعاه فهو يقول يا عزة الله أعذين، يا عزة الله أعذين، فوجه الدعاء لها وحده، يا مغفرة الله اغفرين، بخلاف أسألك بمغفرتك أن تغفر لي. إن سأل الصفة وقصد سؤال الله سبحانه وتعالى ما صح، نعم ينهى عنه من حيث اللفظ. بالأسود. أنتم فهمتم هذا يا جماعة؟ ترى هذا كثير من الناس يستشكلون، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، أعوذ برضاك من سخطك. وهنا المقصود بذلك أنه لكونك راحما أستغيث بك، فجعل الرحمة وسيلة، لا أنه يشعر بأن الرحمة شيء مستقل عن الله يستغاث به. أما لو قال يا رحمة الله أغيثيني، قلنا هذا لا يجوز، يعني الآن جعلت الرحمة مستقلة تدعى من دون الله. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، قال إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، دعاء الصفة كفر بالاتفاق، لأنه يتضمن أنك جعلت الصفة إيش؟ شيئا مستقلا قائما بنفسه، وهذا هو الشيء. نعم. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا قد عرفت من قتالة من المدلسين، وكيف يكون من المدلسين وهو في البخاري ومسلم؟ نعم. إيش الجواب؟ أنه محمول على السماع لكثرة ملازمة قتادة لأنس، فيبعد جدا أن يرسل عنه، هذا هو السبب. وعلى هذا فالقول بإطلاق رد عن عنف المدلس ليس بوجيه، فليقال عن عنف المدلس ينظر فيها، هنا القرائن تحتف بها توجب أن تكون عن عنف اتصال. نعم. وقال لي خليفة حدثنا. ولهذا قبل العلماء عن عنة قتادة في الصحيحين، وقالوا إن السند فيها متصل. نعم. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. الله أكبر، هذا عجائب. هذا الحديث لا يزال يلقى فيها أي في جهنم وهي تقول هل من مزيد، هل استفهام، ومن مزيد مبتدأ فيها من الزائدة لفظا الزائدة معنى، وهذا الاستفهام هل هو للطلب أو للنفي؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه للنفي وأن المعنى لا مزيد على ما عندي، يعني أنها قد امتلأت، ومنهم من قال للطلب يجب هات زد، وهذا القول الثاني هو المتعين لأن الحديث يدل عليه، فإن قوله حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضه إلى بعض إلى آخره يدل على أنها تطلب إيش؟ تطلب المزيد، لأن الله تعالى قد وعدها وهو أصدق الواعدين وأوفاهم، وعدها بأن يملأها، فإذا سئلت هل امتلأت قالت هل من مزيد، يعني أعطوني زيدوا علي، فيضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قدي وفي رواية قط وهما لغتان معروفتان في هذه الكلمة، ومعناها حسب، يعني يكفي، بعزتك وكرمك. تتوسل الى الله بعزته وكرمه ان لا يضع عليها قدمه اكثر مما وضع، لانه ينزوي بعضه الى بعض، تنضم تنضك. وضع رب العزة عليها قدمه ليس بالامر الهين، ينزوي بعضها الى بعض وتضيق، تنضك حتى تقول بعزتك وكرمك. فتوسلت بالعزة التي بها القهر، والكرم الذي به الفضل، أن لا يضع قدمه عليها. والشاهد من هذا الحديث قوله بعزتك، قول النار بعزتك، وحدث به النبي عليه الصلاة والسلام مقرر له. وفيه أيضا شاهد آخر لصفة من صفات الله الخبرية، وهي القدم، وفي رواية رجلة. فعند أهل السنة والجماعة على القاعدة المعروفة المشهورة أن نجعل الرجل أو القدم يا منصور حقيقية ولا غير حقيقية؟ ها؟ حقيقية. رجل أو قدم والمعنى واحد، حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد. والدليل على هذا أنه ينزوي بعضها إلى بعض من شدة ما وضع عليها وعظمته. وهذا هو مثل أهل السنة والجماعة. ولكن هل هذه الرجل تماثل أرجل المخلوقين؟ كيف لا؟ عبد الله لا، كيف لا؟ لماذا لم تقل الله أعلم؟ قد تماثل وقد لا تماثل. نعم، تجزم بأنه لا يماثل. ما هو الدليل؟ صحيح؟ اي نعم. وهذه الآية تعتبر قاعدة في كل صفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعقل يدل أيضا على أنه لا تماثل، إذ لا تماثل بين الخالق والمخلوق. فكما أن الله لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته. ولهذا قال أهل العلم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الذات ليس لها مثيل فالصفات كذلك ليس لها مثيل. طيب، لو سئلنا هل لها أصابع؟ نعم نعم، نقول للسائل أنت مبتدئ، أنت مبتدئ، ضم إحدى الشفتين إلى الأخرى ولا تسكن. لماذا؟ لأن من هو أفضل منك وأعلم منك وأخشى منك وأتقى منك وأحب منك للعلم وأشد تعظيما لله لم يسألوا رسولهم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يأتيه الوحي، هل لرجل الله أصابع أو لا؟ وأنت لما سألت؟ أحبا لله، أحبا لمعرفة صفات الله، أطمعا في زيادة الدرجات وتكفير السيئات أم ماذا؟ إن قلت نعم قلنا لست أولى بهذا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن قلت تعنتا وتعمقا وتنطعا قلنا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. اسكت عنها، يسع كما وسع الناس السلف الصالح. وبهذا نستريح أخواني من إيرادات كثيرة يوردها الشيطان على قلوبنا أو يوردها بعضنا على بعض. أي كيفية، أي صفة، أي شيء تسأل عنه وهو لم يرد في الكتاب ولا السنة ولا كلام الصحابة فأعرض عنه وجوبا، أعرض عنه وجوبا، لا تريده على نفسك ولا تريده على غيرك، حتى تسلك سبيل السلف وحتى تستريح وتسلم. لماذا قال الإمام مالك رحمه الله ومن قبل شيخه ربيعة، لماذا قالوا السؤال عنه بدعة؟ يعني اسأل أو يعني انتهي عن هذا. والحقيقة أن الذي ضر أهل الكلام هو هذا التنطع وهذا التعمق، هذا الذي ضر. ولا لو أخذ الدين على ظاهره وعلى طلاوته وحلاوته وسهولته ويسره ما تولدت عندهم هذه الاستفهامات وهذه التقديرات. إذن أي واحد يسألنا هل للقدم أصابع، نقول هذا بدعة، كف لسانه، ما سأله من هو خير منك على من هو خير منه. ولو كان العلم بهذا من الدين لم يهمله الله عز وجل، لو كان هذا من الدين لبينه الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء أو جوابا على سؤال أو إقرارا من قائل. لا بد، الدين لا يمكن ينقص أبدا. ولهذا إذا لم يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء، قدر الله أو يسر الله أعرابيا يأتي من البادية من أجل أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا أتى أعرابي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فما بالنا نتكلم؟ ألا يسعنا ما وسع الأولين؟ ألا يسعنا ما وسع الأولين؟ بلى والله، هم أتقى منا لله وأعلم منا بالله وأشد منا أدبا مع الله، أشد منا أدبا مع الله. ألم تعلم أنك إذا سألت هل لا أصابع في اليد في الرجل، ألم تعلم أن الله يسمعك؟ قولوا بلى. طيب لو أن ملكا من الملوك من ملوك الدنيا عليه مشلح مغطي كل قدم، هل يليق بك أن تتقدم بين يديه وتقول يا أيها الملك هل لك أصابع في الرجل؟ نعم أبدا، ما تسأل، ترى أن هذا خلاف الأدب، وأنت مع الله لا تتأدب. فلهذا أنا أنصح نفسي وإياكم في هذه المسائل أن لا تقدروا شيئا، تعلموا أن الله فوق ما تصورون وفوق ما يدركه العقل. إذا كانت الأبصار وهي إدراك حسي وما يدرك البصر مدرك حسي لا تدرك الله، فكذلك العقول. بل قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. فلماذا تقدر؟ أنا أتعجب أن يولد علي شاب أو طالب علم يقول كيف ينزل الله للسماء الدنيا في ثلث الليل الآخر وثلث الليل الآخر في كل الدنيا؟ هل هذا أدب؟ هل تريد أن تكذب الرسول؟ هل تريد أن تنفي عن الله هذه الصفة؟ هل تريد أن تجعل هذه الصفة في كل وقت والله حددها في ثلث الليل؟ كل هذا يا أخواني لا يرد، والله ما يريده إلا إنسان جاهل أو ضعيف الإيمان. هذه أمور ما للعقل فيها مدخل إطلاقا. ولم يضر المتكلمين هذا الضرر العظيم حتى نفوا صفات الله وأكثرها إلا هذه التقديرات. قالوا هذا غير معقول، هذا لا يدرك العقل، إذن اشطب عليه. ومن ذلك ما نحن فيه الآن، القدم. القدم قال المتكلمون لا يمكن أن يكون لله قدم هو مسماه بعض ما لأجسامنا، يعني مسمى القدم عندنا بعض الجسم، مسمى القدم عند الله ما نقول بعض الله، نتأدب مع الله عز وجل، نقول قدمه حقيقة وصفة من صفاته الخبرية التي لا مدخل للعقل فيها وليست معنوية حتى يدرك العقل يدركها العقل إجمالا، فهي مجرد خبر آمنا بها بمجرد الخبر. هم يقولون لا يمكن يكون الله قدم، مستحيل. والقائل بأن الله قدم مجسم كافر، أعوذ بالله، مجسم كافر؟ قالوا نعم، كل من اعتقد أن الله جسما فهو كافر، ومن اعتقد أن الله قدم حقيقية فقد جسم فيكون كافر. ولذلك يطلقون على أهل السنة المشبهة، ومن شبه الله بخلقه فهو كافر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضع رب العزة رب العالمين هنا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وهو يتكلم بلسان عربي مبين ويخاطب من؟ يخاطب أفصح العرب في زمانهم وبعد زمانهم، الصحابة الذين علموا اللغة العربية شرعا ووضعا، ومع ذلك لم ينكر أحد منهم هذه الكلمة ولم يحرفها عن معناها، بل قالوا سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا. هم يقولون المتكلمة لما كانوا ينكرون هذا بعقولهم الفاسدة وبعدهم عن حقيقة الاستسلام التام لله، لأن حقيقة الاستسلام التام لله تصديق الخبر وإن استبعده العقل، وامتثال الأمر وإن جهل حكمته العقل، هذا الاستسلام الحقيقي. هم قالوا قدمه يعني مقدمه من الخلق، يعني الذين قدمهم للنار. إذن حتى يضع رب العزة رب العالمين فيها قدمه، يعني حتى يضيف إليها أناس آخرين فينزوي بعضها إلى بعض. هذا تحريف، إذا ضم إليها آخرين لم ينزوي بعضها إلى بعض، بل الناس يتراكم بعضهم فوق بعض، لكن النار تبقى على ما هي عليه. أما الآن ينزوي بعضها إلى بعض، ظاهر أن الذي ينزوي هو النار، تنضم هي بنفسها. وهل تنضم إذا أدخل فيها ولا تتوسع؟ عجيب، تتوسع لكن يضيقون اللي فيها. ثم ما الذي جعلنا نقدر هذا التقدير؟ هؤلاء إن كانوا من أهل النار لم يحتج أن يقال للنار أنت امتلأت أو لا، إن كانوا من أهل النار فهم من أهلها، امتلأت أو ما امتلأت. وإن لم يكونوا من أهل النار فإنهم لا يستحقون دخول النار من أجل ملء النار. طيب، قلنا فيه لفظ آخر في الحديث، رجلة، يضع رب العزة بها رجلة. قالوا رجل، قوي لله رجل، هذا تجسيم وكفر حرام. طيب وش معنى الرجل؟ قال الرجل الطائفة، لأنه في الحديث أن أيوب عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد، رجل جراد أي طائفة من الجراد. والناس إذا سئلوا الجراد كثير في المكان قال له الله رجل، رجل يعني طائفة قليلة، فمعنى رجلة أي طائفته. سبحان الله، طائفة إذا ألقيت في النار ينزل بعضها إلى بعض. ثم من هي هذه الطائفة التي تستحق أن تضاف إلى الله إضافة خاصة؟ لأن الخبيث، وهذه مسألة مفيدة، الخبيث لا يضاف إلى الله إضافة خاصة. أنا أقول خلق الله العالمين كلهم، وش يدخل فيها؟ يدخل فيها كل شيء، الطيب والخبيث. لكن لا يليق أدبا أن أقول إن الله خلق الكلب إلا في مقابلة من ينفي أن الله خلق الكلب، نعم أقول. أما أن تضيف خلق الله إلى شيء خبيث فهذا ممنوع، ما يليق، وإن كان هو داخل في العموم، لأن هناك فرقا بين العموم وبين الخصوص. حتى عند العامة، لو قلت مثلا للملك أنت تأكل الطعام، أنت تأكل الطعام، يعني كل ما أكل يدخل في هذا. لكن لو تقول أنت تأكل القرص المحترق، وش يقول؟ سؤالك يمكن يقول ودوها السجن. ففرق بين التعيين والعموم. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للخلق. إذن ما قولنا في قوله صلى الله عليه وسلم يضع رب العالمين حتى يضع فيها رب العالمين قدمه؟ ماذا نقول؟ نقول هي قدم حقيقية تليق بالله، ولا نتجاوز سوى ذلك، لا نقول أصابع أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك، لا نتكلم فيها، نقتصر على ما سمعنا ولا نتعرض لما لم ينقل إلينا. أما بقية الحديث ففيه بيان أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر عن نفسه في الحديث القدسي رحمته سبقت غضبه، يبقى في الجنة فضل عن من دخلها. والذي يدخلها من بني آدم واحد من ألف، لكن الواحد من ألف له ملك طويل عريض، مسيرة ألف عام ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناء. إلا أن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا يدركه إلا الله. واسع واسع واسع، سعة عظيمة، يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل. وقد وعدها الله عز وجل أن يملأها، وهو أوفى من وعد. من أوفى بعهده من الله؟ فيبقى فيها فضل. يقول: حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. في ذلك الوقت يخلق الله أقواما جددا ويدخلهم الجنة بلا عمل، بل بفضله ورحمته. وأهل النار في النار، لا يخرج أحد ممن استحق الخلود في النار حتى يسكنه بقية الجنة، لا، النار أغلقت على أهلها والعياذ بالله منها. لكن ينشئ الله للجنة أقواما لأجل أن يملأوا هذا الفضل. ولا يقول للجنة: يقرب بعضك من بعض حتى تمتلئ بمن فيها، بل ينشئ الله لها أقواما يملؤونها. وهذا مصداق قوله: إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر. ولولا حلم الله ما بقي على ظهر البسيطة أحد. نعم. ايش؟ آمن تهتدي. اي صحيح، الايمان سبب للهدايه في غير ما امنت به، او اما ما امنت به فقد اهتديت به، لكن يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولهذا تجد اكثر الطلبه ايرادا على نفوسهم في باب الصفات من يذهب ينقل. أما الإنسان يأخذ على ما هي عليه، يقول: آمنت بالله، وصفة الله أوسع من عقولنا، وليس لنا أن نبحث، بل ولا نعم وليس لنا أن نبحث، كما أنه ليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك. تجده مطمئنا واستريح. أي واحد يسأل يقول: هذه بدعة، ما سأل عن الصحابة، ويستريح. يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه. أنا أعتقد وأرجو أن تكونوا كذلك، أن كل شيء لم يسألهم الصحابة في باب الصفات فالسؤال عنه بدعة. أترك، آمن بما جاء على ظاهره، ولكن إيمانا منزها عن التمثيل وعن التكييف. نعم. حتى الصفات الفعلية، يا من ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفره، أسألك أن تغفر لي. لا، قدري ما يجوز، ما يصح، لأن الخبرية مهم معاني يتوصل بها. الخبرية ليست معاني يتوصل بها، الخبرية يصح أن تكون وسيلة لمن يجعلها معاني وهم المحرفون. ها؟ من يجعلون وسيلة؟ أنت تجي لما تقول: أسألك بيدك أنك تعطيني، أسألك بيدك أنك تمشي معي. لا لا لا، ما أسأل. نعم محمد الشراب، بارك الله فيكم. إذا كان السائل في باب الصفات لا يسأل تعمدا، إنه يسأل هل ورد دليل، ما يعرف الأدلة، يقول هل ورد كذا وكذا. طيب إذا حدثك محدث قال: يضع رب العالمين فيها قدمه، قل: آمنت بالله، بس ما أنت مسؤول عن سوى ذلك. ما في شك يا شيخ، لكن سبق الدرس أن من سأل عن الصفات نقول المبتدأ، هل هذا على الإطلاق يا شيخ؟ نقول ننظر للحال السائل. لا لا، مو للحال السائل. الإمام مالك قال السؤال عنه بدعة، ثم قال للرجل ما أراك إلا مبتدعا، والمقصود ما زاد على النص. أما واحد يجي يسألني يقول الله يسأل من جديد، يقول هل ورد أن لله ساقا من جديد، ونعلم من صحيح مسترشد، فهذا قد لا نعنفه. لكن رجل تتلى عليه الصفة ثم يذهب ينقل، يقول هل له أصابع، بعدين يجي يقول هل له أظافر، نسأل الله العافية. يا أخي تعدي مع رب. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال قوله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، الباء للملابسة والغاية، يعني خلقها حقا لم يخلقها أحد سواه، وخلقها بالحق، الغاية منها الحق.